اسمي قال قال اسمي قال قال اسمي قال قال اسمي قال قال كاينة أربعت اسمي قال كاينة قلت اسمي قال سمعت مانهم اسمي قال روبوتا متزنف اسمي قال اسمي قال قال اسمي قال قال اسمي قال قال اسمي قال قال داتا ساين وال داتا ساين سال شاوينس ريغال ستيفن سيغال اسمي قال اسمي قال ديزليت شايزة اسمي قال